وجوب استماع القراءة في غيرها نعم، يقول إذا قرأ القرآن فالمشروع أن تستمع، لأن كلمة السمع ولا محتملة للوجوب ومحتملة للاستحباب، ولا شك أنه إذا صار عند القارئ فالأفضل أنك تستمع له ما لم تشتغل بقراءة. أي اللي يصرف أن الرسول كان يسمع قراءة أصحابه يقرأ بعضهم ونهاهم أن يجهروا بالقراءة لئلا يشوش بعضهم على بعض. حتى داخل الصلاة، لا داخل الصلاة يجب الإنصات، لأن الرسول قال لا تقرأوا إلا بأم القرآن. أي من ضعف فيقول يسكت، يعني معنى هذا الحديث عبادة لا صلاة لمن يقرأ بما في الكتاب ما يمكن أن كيف؟ لا يقدم على قراءة القرآن يقدم بالنسبة للصلاة. صلاة العيدين مشروعة بالاتفاق، ولكن العلماء اختلفوا فيها. نعم نعم نعم نعم نعم أحسن. ما الذي مشى عليه المؤلف صاحب الزاد؟ المشروع من يذهب وهو أنه فرق كفاية، إذا قام بها من يكفي فقط. طيب ما هي الصلاة التي يسن الأكل قبلها من إحدى الصلاتين؟ عيد الفطر. هل هناك دليل؟ قال أنس كان يأكل نعم تمرات وترا. طيب هل الأفضل أن يتقدم الإمام إليها أو أن يتأخر؟ نعم الأفضل أن يتأخر لكي يتمكن الناس من إخراجه. لا لا لا، أن يتأخر إلى الصلاة أو أن يتقدم كالمأمومين؟ لا الأفضل أن يتأخر. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابتداءه متأخرا. الأفضل أن يتأخر الإمام حتى يأتي وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا عند وقت الصلاة. أي الصلاتين يسن أن تؤخر شراف؟ صلاة الفجر. لماذا؟ ذلك الذي في الشرطة فرصة للناس لكي يغادروا الفطر. لا، يكون للناس فرصة في أداء زكاة الفطر. طيب والأضحى؟ يسن التأجيل. لماذا؟ لكي يعطى الناس فرصة لكي يذبح الأضاحي. المبادرة بذبح الأضاحي. تمام. طيب يا عبد الله، ما الذي يسن في قراءة صلاة العيد؟ بالغاشية. نعم. إذن أربع صور، الغاشية سبح والغاشية أو قاف والقمر. نعم. اختلف العلماء هل يصلي المأموم في صلاة العيد أو لا؟ محمد في صلاة العيد قبل صلاة العيد؟ نعم. منهم من قال أنه لا يصلي، لا يصليها، لا لا لا, لا, لا يكره أن يكره أن يصلي قبل صلاة العيد، لا بعدها. إذا كان في المسجد في مسجد المسجد لا لا مو في المنزل في المسجد يكره أن يصليها قبلها وبعدها، أن يصلي نافلة قبلها أو بعدها. طيب ومنهم من قال أنه لا يكره مطلقا. نعم. ومنهم من قال أنه يكره قبلها لا بعدها. نعم. والصحيح أنه لا يكره مطلقا، لا قبلها ولا بعدها. ولا بعدها. طيب ما هو دليل من قال أنه يكره أن يصلي قبلها أو بعدها؟ تعلم النبي صلى الله عليه وسلم

نعم في زمن القبول، في زمن قبول التوبة. تمام. نعم. والله بعض العلماء ضعف، بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكن لا بأس أن يستشهد به. في شذوذ، في شذوذ أو نكارة، وهو قوله حتى يقوم أبو لبابة عريانا، فإن هذا ما يوجب نكارة المتن. لا الشيخ الإسلام ذهب إلى أن قوله إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هذا صحيح؟ الله ما أدري عن صحة الحديث، ما أدري عنه، والله ما أدري عنه، ينظر فيه. يمكن، يمكن السجود، السجود المعهود يمكن، لكن على كل حال ينظر فيه الحديث. نعم شراف. لا، إذا تاب توبة صحيحة بشروطها التي ذكرنا ثم عاد يكون ذنبا جديدا، أما السابقة فلا. ولهذا قلنا العازم على ألا يعود، ولم نقل ألا يعود ولو كان من السنة. نعم. في إيش الراجح؟ أن يصلى في كل آية التخويف. في إيش الزلزلة؟ الفقهاء استدلوا برحمهم الله وقال إنه اعتمدوا عليه ولا يعود. اي نعم على هيئة الكسوف. نعم. اي نعم. الذين قالوا بانها كل آية تكوين. نعم. الصواعق والعواصف. ولكن لو قال قائل القياس في نظر، لان الصواعق والعواصف فيها عذاب وليس تكوين، خلاف الشمس والقمر. لا. الصواعق بارك الله فيك اذا لم تسقط على احد ما فيها، ما فيها، فيها تخويف. لو سقطت صارت على، لكن هل كل ما في الصواعق تسقط على احد؟ الصواعق كثيره، العواصف ايضا صحيح. العواصف نقول انها عذاب، قد عذب قوم بالريح، لكن ربما تكون عذابها اخف، واذا صلوا جلاها الله عز وجل. كلمة يخوف الله عام، العلة يخوف الله بهما عباده، وهذا لا شك أنه تخويف، لأنه مثل بدل ما تقلع مثل الشجرة ليس لها أصل ثابت، إذا زادت تقلع أشجار وتهدم بيوت. نعم. ها أي لا، لأن الرسول يقول إذا رأيتم ذلك، واللي في غير بلادنا ما رأيناه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم صلاة الكسوف على ما رآه المؤلف؟ سنة. الدليل يا الدليل الدليل ان الاعراب كما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا مو على انها غير واجبه، الدليل على انها سنه. نعم. يعني لو قال قائلها بدعه مثلا. لا لا، فعل النبي عليه الصلاه والسلام يدل على انها سنه. فعل النبي هذه واحد، وغير وقوله عليه الصلاه والسلام فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه. يعني اذا فعله امر، إذا هي ثبت بالسنة القولية والسنة الفعلية. طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم.

فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما، والفرق بينهما بين الكسوف كما عرفت. نعم. اين ما تدري لا هم قالوا زلزله الدائم، اما اللي تاتي لحظه وتنتهي انتهى. لا ما تدري ما لا النفي ترى صعب، صعب يا اسطى، صعب يا اسطى، يمكن تكون زلازل خفيفه وتبطل. البراكين يمكن ما تبطل. يطلون برا، يطلون للبر. سبحان الله، عاد اللي ما تشقع الحمد لله يلجؤون الله بالدعاء بغير الصلاة. هذا مع الإمكان معروف. أغنينا ما نكتر الأسئلة يا جماعة، وش هنا على أي نظام؟ أي نظام الخامس ما انتهى؟ ها؟ ما انتهى. طيب يلا اللي عنده سؤال. قلنا قبل الوالي أن صلى بكل آية تفضل. نعم. ما أظن أنها تكون على سبيل الوجوب. السؤال يقول إذا قلنا بأنه يصلى لكل آية فهل نقول إن الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة الكسوف؟ أقول الظاهر أنه لا يسري، ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجب، لأن القياس تسوية فرع بأصل الحكم. نعم يحيى. مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم بقصة التنين الداري ما أخبره عن لهذه الاجتماع، الاجتماع الطارئ يقال صلاة جامعة حتى وإن لم تكن صلاة. حتى أنه لما نص على أن الإمام إذا أراد أن يدعو النفير للجهاد قالوا ينادي الصلاة جامعة. نعم. إذا اختلف الناس هل هذه طبيعية؟ الآية هذه هل هي طبيعية أو مخيفة؟ يعني من يؤخذ صوته؟ الأصل عدم المشروعية حتى نتيقن السبب. طيب الصلاة جامعة، هل نقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة؟ ها؟ قالوا يجوز وجهان، يجوز أن تقول الصلاة جامعة فتكون مبتدأ وخبر، ويجوز الصلاة جامعة فتكون مفعولا، فتكون الصلاة مفعولا بفعل محذوف تقديره حضور، وجامعة تكون حالا. نعم يا عبد الرحمن. نحن قلنا أننا لم تصلي إلا مرة واحدة في هذه الثلاثة، فكيف الشيخ نجيز شيء لما يعني أرى سلم ما فعل إلا تكلمنا على هذا يا عبد الرحمن. تكلمت فلما تكلمنا ينبغي أن يكون مفهوما الكلام. الشيخ قلنا قاعدة. وش القاعدة؟ أي شيء يعني حصل في صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه وهي عبادة لا يقال. ايش قلنا يا جماعة؟ ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى ثلاث ركوعات. هذا حديث مسلم وهذا متفق عليه يرجح في الأحاديث. لا قلنا يرجح أنه مرفوع، حديث عائشة راجع على علي باعتبار أنه مرفوع، أما باعتبار أنه فعله هو فلا تعارض. نعم قال العلماء في الجواب عن ذلك لأن علي رضي الله عنه رأى أن الكسوف سيطول زمن ففعل ذلك. بقي علينا مسألة حين ما بحثناها لأن المؤلف ما جاء بها، لو انتهت الصلاة والكسوف باقي ضد اللي قال انتهت الصلاة، لا موجود ترى بالشرح موجود في الروض المغرب، لو انتهت الصلاة والكسوف باقي هل تعاد الصلاة أو لا؟ وإذا قلنا بالإعادة هل تعاد كسائر النوافل أو تعاد كصلاة الكسوف؟ في هذا قولان للعلماء،